nigga, what's up? صاحبي كتجيني ليها الغيرة الغيرة الغيرة كبرنا بجوج في دروبة فقيرة فقيرة فقيرة بغاو يزوجوها وانا حلف بالله تنديرها يدي في يديك ويلا نهربو بجوجة سميرة كنعيش لا فيدا معاك حبي في تريب بورتو مع القباف كنغني البيضة مون امور كاع سبويني كنبغيك مكاين لا بخور ولا سحور واش مسميتك انا في ظهري حتى القبور حبيبة ديالي يلا نطيرو بحال لي بابيون واخا تكوني حفية انا تباني ليا سندريون حبيبة ديالي يلا نطيرو بحال لي بابيون واخا تكوني حفية انا تباني ليا سندريون Sada će be napsav, te ni teka Či benim šu pedja Zero diram pake fucker Mah piće li kualo, mam ke sedi bater Ala muerte bagek, mam da jer lajkam Či ja čkuni taj kod nabem ti klitarit Amore te javo Amore te javo Fugli pero, gađi pita mares Hazget marim, krasu